بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة سمعين كده يا أخوانا، الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بمشيئة الله تعالى التعليق والقراءة، أو القراءة والتعليق على كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي رحمه الله. وإحنا كنا توقفنا عند قول الشيخ السخاوي وما أشعر به كلامه، ودي برضو إيه من الجوانب اللي إحنا عايزين ننبه يعني إخواننا على أنه استنتاج الرأي من كلام الإنسان أحياناً لا يكون صريحاً. ولذلك هو إيه بيقول ما أشعر به كلامه، يعني أن دلالته على ما سيذكره الشارح السخاوي ليست مصرحاً بها، وأن هذه الطريقة يعني ممكن لما أنت تقراها في عدة كتب تساعدك كثيراً على معرفة كيف يستفاد الرأي أو الحكم من النص دون أن يكون الدلالة عليه صريحة. وطبعاً اللي قاري مباحث الدلالة في كتب أصول الفقه يستوعب هذه الأشياء. ولذلك بنقول لإخواننا اللي هم بيشتغلوا بدراسة الحديث أو بشرح الحديث أو يعني معرفة علوم الحديث إنه لابد أن يكون لديهم خبرة ولو مبسطة، بس تكون كاملة، يعني ما يقراش مثلا مبحث واحد. والكلام اللي زي ده بيبقى في مباحث معروفة في كتب أصول الفقه بمباحث الدلالة، يعني كيف يدل اللفظ على الحكم. فدي إذا الشخص يعني منا أراها يبقى لها تأثير في فهم الكتب نفسها اللي هو بيطلع عليها، وفي نفس الوقت معرفة ما إذا كان الشخص اللي بيقول إن الكلام ده يدل على الحكم الفلاني معاه يعني الحق أو ليس معه الحق في هذا. وكثيرا ما يكون لدلالة الحروف أثر كبير. هم عاملين كتب الأصول عاملة الحروف لكن مش مستوعباها، يعني الفاء وثم وإنما، لكن لا يستوعبون الحروف. وبالتالي عليك أنت بعد ما تقرأ يعني شيء من أصول الفقه اللي هي عاملة مبحث مخصوص لدلالة الألفاظ، أنك أنت تقرأ مثلا كتابهم الكامل، فهم في ثنايا الكتاب نفسه يشير إلى دلالة الحروف التي لم يكن ذكر لها دلالة في موضعها الخاص. وفي حالات كثيرة يكون الإشارة دي أفيد كثير وأوضح كثير من الموضع الأساسي. قد يكون للحروف دي في موضعها شرح، ثم تجد في خلال الشرح إنه هم يذكروا أشياء لم يذكروها في هذا المكان، ودي لا تستثني منها كتابة. عامة كتب العلماء وخاصة القدامى مش المعاصرين تجد إشاراتهم مثل هذه الجوانب، يعني في أثناء الكلام ما يبقاش لها مبحث خاص. لدرجة مثلا انه اللي احنا عارفينه في حرف قد ان هي ان دخلت على المضارع الماضي تفيد التأكيد، قد قالها الذين من قبلهم، وإن إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل. في مواضع تصادفني أنا شخصيا إن هي ما احناش عايزينها في المكان ده تدل على التقليل. فجبت كتب الأصول لقيتهم ما خصصوش لقدي حاجة، فقلت طب نشوف ايه كتب التفسير. طبعا لقيت ان هم ما يعني ما وصلونيش للي انا عايزه، ان هل قد يمكن ان تدخل على المضارع وتدل على الكسرة مش القلة ولا لا؟ فما لقيتش ذكر هذا الا الامام الشوكاني في تفسير قد يعلم الله المعوقين منكم. فكل المفسرين يقولوا المضارع هنا بمعنى الماضي، احنا كده ما حلتناش المشكلة، احنا عايزينه يبقى بمعنى المضارع، وان قد لما تدخل عليه وهو مضارع زي ما هو ممكن ان تدل على غير التقليل ولا لا. لم أجد حسب يعني بحث اللي هو متواضع إلا الشوكاني في موضع واحد فقط قال إن قد من معانيها التكسير، ولم أجد طبعا الشوكاني في القرن الثاني عشر، الرجل متأخر هو كاتب في الأصول، لكن دي هو أكيد يكون جايبها من حد قديم بس ما ينسبش. فالشاهد انه يعني معرفة دلالة اللفظ تعوز انك تتعب شوية في البحث حتى يكون لك مستند او عون تفهم به النصوص التي تريد ان يعني تستفيد منها. تفضل يا مولانا. فهو بيقول هنا الشيخ وما اشعر به كلامه، فطبعا كلامه اللي هو سبق قبل كده أراه الشيخ سعيد اللي هو كلام الإمام النووي، لأنه هو اتكلم على ما يفيده سكوت أبي داود، فقال إن كلامه هو يفيد إن الضعيف له حكم وغيره له حكم. لازم نقرأ بقى عبارة الإيه أبو النووي دي اللي هي أقولها شيخ سعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام الصحوي رحمه الله، وقد قال النووي رحمه الله: الحق أن ما وجناه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن. ده هو اللي عايز يقول كده، ده كلام الايه النووي. وان نص على ضعف من يعتمد او راى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت ولم يلتفت الى سكوته. فهو هنا فرق الشيخ النووي في السكوت ما بين الضعف وما بين الايه الحسن. فبيقول السخاوي ان كلامه لما قسم المسكوت عليه الى تفرقة بين الضعيف وغيره انا لا اوافقه عليه. طب امالت رأيك انت ايه؟ قاله الكلام والتحقيق وما أشعر به كلامه من التفرقة بين الضعيف وغيره فيه نظر يعني أنه السخاوي لا يوافق على المقولة السابقة للإمام النووي. طب امال انت شايف ايه؟ انا التحقيق. التحقيق ده يعني في جميع الاحوال وفي جميع، ولا انه هو التحقيق من وجهة نظر السخاوي؟ من وجهة نظر السخاوي فقط. ولذلك اذا انت ظهر لك شيء غير هذا فلا يعني ذلك انك تكون اسيرا لهذه الكلمه. وايضا انت لما تكون بتكتب ما تقولش والتحقيق وانت لطشها من هنا. ليه؟ انت قول قال السخاوي والتحقيق. ليه؟ اولا تعفيك من مسؤوليه امام الله، بلاش امام الناس يعني. ثانيا انه انت تكون ساعدتنا على فكرة أن المتأخرين أتلفوا وخرجوا عن ما عليه المتقدمون من الدقة العلمية وكذا، تساعد أنت عليها لما تجيب بقى وأنت معاصر دلوقتي وتجيب التحقيق ولا تقولش صاحبها، تطول بقى الحكاية. فأفضل أنك أنت تقول قال فلان والتحقيق كذا. تفضل. والتحقيق التمييز لمن له أهلية النظر. طبعا أنا بقول لكم كده ليه، إحنا كنا بنعمل رسائل وكانت في وقت من الأوقات مسموح لنا من بعض المشرفين إن ما نقولش فلان قال، يقول لك اقرأ. كان وقت كده، كان وقت هكذا. ومثلا انت لما تجيب كتاب الحديث والمحدثون لشيخنا الشيخ محمد ابو زهو رحمه الله عليه تلاقي فيه كلام زي كده، انه كلام منقول من عده كتب ومصاغ بصياغه يعني شخصيه، وبالتالي غير منسوب لاحد. وكان عندهم كده عرف انك ان ما كنتش تنقل بالنص يجوز لك ان تلطش. لكن ده مش دلوقتي اتغيرت يعني الضوابط دي، فأصبح لا، انك انت سواء نقلت باللفظ او بالمعنى انك انت تنسب، اولا احياء للعلم، ثانيا ليكون كلامك على الاقل له مستند، لان علوم النقل تأصيلها اولى من يعني تعويمها افضل. فالتحقيق ده كلام السخاوي. تفضل. والتحقيق التمييز لمن له أهلية النظر. طبعا أهلية النظر دي الآن حقيقي كثير من شبابنا الفضلاء اللي لهم يعني رغبة في العلم وكذا، والحمد لله إن هم اتجهوا لهذا الاتجاه بدل ما يتجهوا لأمر آخر، يعني إيه بيتوسعوا كتير في أهلية النظر دي، بحيث انه يكتب في المقدمة اني انا هحكم عليه كده، حتى ما يرضاش يقول على كلام اهل العلم وكده، وتبص تلاقيه بقى جوه خرم تخريمات يعني كده، والكتاب يطبع. ما دلوقتي الطابع احيانا يعني مش هيكون له ضوابط الا ضوابط تجارية احيانا، مع احترامي للناشرين وكثير منهم اصدقائي يعني. فلذلك انه ايه صاحب الاهليه دي مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، و يعني مفروض ان انت ما تقدمش عليها الا بعد ان يكون فعلا انت شاعر ان لك درايه بما تكتب فيه. وانا من شهر كده ولا حاجه ولا شهرين كنا في درس خارج مصر، وواحد جاني وجاب 40 حديث وعليها تعليقاته وكده، وقال لي شوفها. فأنا طبعا إيه في العادة مش كل اللي يقعد في الدرس أعرفه يعني، فأحرجت منه فقلت له طب سيبها يعني وكده. المهم فأنا بعد ما شفتها جاني تاني برضه، فقلت له والله أنا يعني شفتها ومناسبة عشان أخلص منه مش لأنني قريتها. فإذا بي يتصل عليها بعد كده ويقول لي هل عندك مانع ان انا اطبعها واقول انك انت رجعتها. طبعا خلاني زعلت جدا، قلت في الدرس الثاني، قلت يا اخوانا يعني احنا طلبة علم وكده، وما يصحش يبقى المسألة فيها نوع ما من التحايل لكده، وإلا ما حدش يقول لي على أي شيء، وأرجو أن الأخ ده اللي يكون موجود يكون موجود، أنا عموما لا أحل له أن يقول ذلك. فإذا بي يتصل عليها تاني ويقول لي أنا عارف أن احنا ما نلقش بالمقام، أنا بقول كده ليه؟ لأن احنا في درس هو متناقل يعني وكده. فطبعا جه تاني كده قال لي بين قوسين، انت عارف انا باجي لك من كام كيلو؟ قلت له والله ما اعرف، قال انا باجي من 120 كيلو. قلت له طب انت يعني دراستك ايه؟ فقال انا شغلتي في يعني في عمل صناعي، انا مؤهلي اصلا يعني مؤهل دون الجامعي في حاجة صناعية، لكن أنا بحضر عند المشايخ وكده، ودي كتيرة موجودة. حكاية إن هو يبقى أصلا بدايته يعني مش شرعية ويقلب ما يقراش حاجة، لأن احنا نتمنى إن هو يكسر مثل هذا النوع، لكن هو ما هوش راضي إنه يبقى زيه زي الشرعيين. لا ليه؟ يقول يجيب لك بقى كلام تاني يورطك مع ناس تانية، هو فلان الفلاني اللي هو مشهور دلوقتي كان شرعي. فعايز ان الوتيرة تمشي يعني معكوسة. قلت يا اخي طيب ما دام انك بتهضر عند الجماعة دول اللي انت ذكرته دول ناس كبار، طب ما خلتهمش يقروا لك انت ده ليه؟ اشمعنى جاي لنا؟ قال خلاص خلاص يعني، ومش زعلان انه هو ازاي ما خليش يطبع هذا الكتاب، وان انا راجعته وخلاص بقى الرجل دخل التواريخ كلها من بابه. فلذلك يعني ايه، لازم الأهلية مسؤوليتها دي امام الله سبحانه وتعالى، ما هيش امامي انا ولا امام غيري. فضل عم الشيخ سعيد. ورد المسكوت عليه الى ما يليق بحاله. بيقول لك الشيخ، انا بنسى اسمه، اولا يوسف ده أنا يعني مش راضي اقول كلمه نصاب عشان ما تسجلش، هو طالب علم جيد يعني، ويعني يعني لحوح بس في الفايده يعني. فيقول لك لها معيار، لها معيار بس ينطبق ما ينطبقش عليه. المعيار لما تخش في المعيار تبص تلاقي بقى ايه نفاصل معاك انت. تعرف تشرح الحديث، تعرف اما تطلع المنبر تخطب خطبه الناس اللي تحت كلها تبكي، وانت اول واحد ما يعملش باللي قاله. موجود الكلام، ما نقولش لا. فالمعايير جزئيه يا شيخ يوسف، فانت ايه خد حته دلوقتي. هو طبعا بيبقى معمم كده، وفعلا هو طالب علم جيد، لكن عايز يبقى امام من دلوقتي، فانت خليك مؤذن الاول لغايه ما العمليه تمشي. فالمعايير في كل حاجه بحسبها. والمزي لما قالوا له فلان الفلاني، قال فلان ايه ده؟ ما كانش له الا مشاركه حسنه. فتخيل انت بقى تبقى فين لما يقول عليه المزي كده. ربنا يعلمنا. تفضل يا شيخ سعيد. ورد المسكوت عليه الى ما يليق بحاله من صحه وحسن وغيرهما. ايوه، ان يقول ان ده احسن، يعني كلام الامام السخاوي ان الاحسن، انا ما اقدرش افصله وما اقول شويه يبقوا صحيح او حسن وشويه ادور لهم يعني على واحد يكون حكم وشويه يبقوا ضعيف للي له اهليه. الافضل اننا نعطي الايه، ان الكل فيما سكت عنه ابو داود يرجع الى الاهليه. والشيخ ابن حجر في النكت ناقل يعني كلام للنووي غير هذا، وقال ان هو الكلام ده اللي ذكره النووي ده هو اللي كويس. ورجع تاني قال طب ما اشوفه هو لما قال الكلام الكويس ده طبقه ولا ما طبقوش، لان هي دي اللي تكمل الفكره. فقال بس هو ما طبقوش، قال يعني التحقيق اللي ذكره النووي ده انه يحكم على كل حديث بحسبه ده تحقيق جيد، لكنه لم يطبقه، فله مواضع في كتبه يبني فيها الحكم بتحسين الحديث الذي عند أبي داود على مجرد سكوت أبي داود. فلذلك أنت يعرفك من كده أنك بعد ما تلاقي الكلام كويس شوف صاحبه طبقه ولا ما طبقوش. احنا قلنا الخطابي لما عرف الحديث الحسن قال ان الحديث الحسن ده هو اللي عليه اكثر الفقهاء وهو اللي اكثر اهل الحديث. فتوقعنا بقى انه في 3 مجلدات من معالم يحكم مثلا على 100 حديث، لقينا 3 احاديث ما فيش كده. طب ما تثبت انت بقى عمليا يا ابا داود ان هذه الاحاديث اللي انت ذكرتها فيها حسن على الاقل 20 أو 30 أو 40، إذا بيه من الكتاب من أوله لآخره 3 أو 4 أماكن. طب منين بقى جاء الكلام إنه هو أكثر الفقهاء؟ فلذلك التطبيق في حالات كتيرة بيساعد على إنك أنت الكلمة النظرية تحطها في موضعها على غير ما هي ظاهر من صياغتها. تفضل يا سيدي. كما هو المعتمد ورجحه هو في بابه. رجحه في بابه، بابه اللي هو الموضع اللي نقله الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، يعني في باب مسألة الحكم. شوف بقى المقارنات اللي موجودة دي دلوقتي انت فهمها اما تكون بتشتغل موضوع وعايز انك تسويه. ان قصيته ولزقته يمشي، ممكن يخلص وتكتب لك ملزمة في اليوم متجدش فيها إشكال. لكن إن قريت الحتة المعقربة دي وحاولت ترجع لكتبه هي نفسها عشان خاطر تشوف إن هو الإمام النووي استقر على إيه، تعوز منك وقت بقى تنقل الجملتين دول وتروح تجيب كتب النووي كلها ما كنتش قريتها تقراها عشان خاطر اللي بعديك فعلا يقول والله ده أتى بشيء نحن لم نفعل. لكن ده يقول لك لا، ده عايز من دلوقتي ان انا شهدت بمراجعتها عشان يطبعها ما يضيعش الوقت. وهو طبعا راجل اصلا خارج السر. طب خليك في سربك انت، اخترع في الميكانيكا ولا في الحاجات اللي انت بتعملها. مش هتخترع، امشي على قدك شويه. يقول لك لا. تفضل يا مولانا. وإن كان رحمه الله قد أقر في مختصريه ابن صلاح، مختصريه هو له مختصرين، في اختصر كتاب ابن الصلاح علوم الحديث في كتاب سماه الإرشاد وتقرير، إرشاد طلاب الحقائق إلى سنن خير الخلائق. ثم بعد ذلك عمل مختصر تاني منه سماه تقرير. طبعا التقريب هو اللي شرحه الإمام السيوطي في التدريب، وشرحه أيضا السخاوي ده نفسه في كتاب شرح التقريب. الإرشاد أنا ما أعرفش إن حد شرحه، وهو فيه زيادات على ما في التقريب. لا شرح يعني شرح. لا فلذلك الشيخ ابن السخاوي بيقول ان المختصرين دول اللي اختصر فيهم النووي ابن الصلاح هو مشى على ان اللي سكت عليه يبقى حديثه حسن، وبالتالي اصبحت المساله تحتاج الى تحقيق نظري وعملي في الموضوع. وزي ما ذكرت قبل كده ان في كتاب مطبوع ده اللي هو جمع احكام الامام النووي، لو حد أراد أنه يحقق المسألة يقرأ مثلا الأحكام دي، لأن فيها تفصيلات النووي لم يذكرها لا في المجموع ولا في كتابين المصطلح. فضل شيخ. وإن كان رحمه الله قد أقر في مختصريه ابن الصلاح على دعواه هنا التي تقرب من صنيعه المتقدم في مستدرك الحاكم وغيره مما ألجأه إليه. طبعا مستدرك الحاكم كلامه كان في الصحيح، ما نقدرش نرجع فيه الكلام. مما ألجأه إليه مذهبه. أيوة. وما لم يكن ذا تمييز فالأحوط أن يقول في السكوت عليه أن صالح. أن يقول في المسكوت عليه صالح. يعني إذا كان كده يقول صالح منسوبا إلى أبي داود. يقول مثلا هذا الحديث سكت عليه أبو داود فهو عنده صالح. ليه؟ لأنه مش زي أهلي. ويبقى كده أصبح السخاوي يقول إن طلبة العلم لا مانع أبدا إن هم يدرسوا، لأن إحنا نتمنى أن يكسر سواد الدارسين، بس يعني يصبر على نفسه حتى يصل إلى الأهل ويتعامل وينتج كل شيء، مش ما يألفش، لا، بس يبقى في حدود كونه مبتدئا، ليس في حدود أنه يجتهد منذ البداية. فلا مانع من الاشتغال بالعلم والإنتاج فيه، لكن ما ذكرته عن غيرك تنسبه إليه، وما ذكرته عن نفسك تنسبه إلى نفسك. صالح كما هي عبارته خصوصا وقد سلكه جماعة. أيوة. طبعا لما طبعت، يعني ظهرت سؤالات الأجر لأبي داود، احنا عرفنا منها انه هو عنده صالح غير ثقة وغير صدوق. لما تقرا انت سؤالات أبي داود، سؤالات الأجر له، تعرف انه صالح عنده لا تعني الثقه، وهو يفرق تفريقا ظاهرا خلال السؤالات دي بين الثقه وبين من يوصف بانه صالح او صالح الحديث. وبالتالي اصبحت الحيره ان هل هو صالح للحجيه ولا صالح للاعتبار، اذا ضم اليها ما صرح به في هذه السؤالات أصبحت متمحضة لأنها ليست للحجية. تقول حتى لو كان اللي هو قال عليه الصالح ده درسناه وطلع إن رجاله ثقات، قال لك لأنه هو يتغير اجتهاده، يتغير نظره، وخاصة في الأحكام على الأحاديث وفي الأحكام على الرواة، من وقت إلى آخر ومن موضع إلى آخر. فضل. وكذا للإمام الحافظ الثقة أبي الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري بفتح التحتانية والميم حسب ما اقتصر عليه. الميم دي ولا ضاء ولا شكلش الميم، فلذلك أنا أشوف الكتب اللي هي يفتحوا الميم يقولوا اليعمري، وناس يقولوا اليعمري، لكن هو المشهور اللي ذكره الشيخ سعيد دلوقتي إن هي بضم الميم، وغيره من الحفاظ وبضم الميم أيضا. كما ضبطه النووي الأندلسي الأصل القاهري الشافعي مؤلف السيرة النبوية وغيرها المتوفى في شعبان سنة 434. والسيرة بتاع ابن سيد الناس دي هو متوفى 734 ويروي فيها بالإسناد، بإسناد نفسه، بإسناد نفسه، وله في مقدمتها دفاع علمي على الواقدي وعلى محمد بن إسحاق جيد، ولا ليس يعني في مصادر ترجمته التي في الكتب الأخرى ما ذكره الشيخ ابن سيد الناس في هذه المقدمة، هو ترجم للواقدي ولابن إسحاق، لأن هي عمدة السيرة النبوية على رواية هؤلاء. فيه رواية موسى بن عقبة لكن دول هم اللي تكلم فيه، فهو أراد أن يبين أن المرويات التي من السيرة النبوية من طريق هؤلاء ليست كما يحكم عليه. وأنا سمعت بعض حلقات من إخواننا المشتغلين يعني بالحديث ومتبوعين يقول الحديث ده موضوع لأن رواه الواقدي والواقدي كذاب. صحيح الواقدي في ترجمة أنه كذاب، لكن ليس كل من ذكرت كتب التراجم أنه كذاب، إذا حققت الأقوال فيه يطلع أنه كذاب. وإذا أريد شوية تعرف أن كيف يرد الوصف بالكذب، وكيف يوصف الراوي بالكذب على معنى غير وضع الحديث. فهو سبد كله وقال لك فيه الواقدي وهو كذاب. فلذلك يعني الشيخ ابن سيد الناس ينتفع من كتبه، وخاصة كتاب السيرة ده، أولا في مسألة أن الرواية الإسنادية ما انقطعتش، لم تنقطع وإنها باقية، والقول بأن الأحاديث كلها دونت وما أصبحش الأسانيد لا حاجة، هذا كلام من لم يقرأ أو لم تتسع دائرة الاطلاع ليعرف أن الإسناد باقي حتى الآن، ما زالت حتى الآن. إذا إنك أنت اتسعت اطلاعك تجد في جميع القرون كتب تروي بالإسناد، وتجد إن اللي قالوا في جوانب الإسناد المتأخر كلام قالوه في موضع وخالفوه في موضع، كالإمام الذهبي رحمة الله عليه. إمام الذهبي قال خلاص سنة 300 قفلنا الدكان وكده، وبعدين لقيناه هو يروي بإسناده ويحكم على الحديث ويقول إن ما فيش في هذا الإسناد يعني من ينظر فيه إلا شيخي وشيخ شيخي. يعتب معناته أنك أنت بتطبق على المتأخرين الجرح والتعديل، وما قفلت الدكان على الناس هناك ليه؟ قال أنا يا عم ساعة قفلتها كنت بتكلم على سبب معين الناس ما فهمتوش، أنا كنت بقول أن أنا هعمل الميزان ده وهقلل من المتأخرين لأن من بعد 300 ليس من المتقدمين، لكن ما قلتش ارموهم في البحر. الدليل ايه؟ قال الدليل هو ان انا بروي عن شيوخ وبقول شيخي كذا وشيخي كذا، لو انا قلت ارموهم في البحر كنت هحكم على شيوخي وشيوخ شيوخي ليه؟ قال لك طب احنا وقتنا كافي بقى زي كده قاعد لغايه ما نجيب معجم شيوخه ونجيب مروياته اللي رواها بالاسناد في سير اعلام النبلاء ونعرف انه غير، ما عندناش احنا وقت لكده، احنا علينا نقضب ونروح محولين عليه، وان ده الحد الفاصل. طب يعني كده ترموا انتوا الدارقطني؟ ما هو الدارقطني بعد 300 حتى ولادته نطلع ودم الروايه. قال لك مش الذهبي قال؟ طب هاتوا حتى كلام الذهبي ده نفسه عن الدارقطني، ان كان يوافقكم يبقى ماشي. تفضل يا شيخ. والمدفون بالقرافة هو طبعا القرافة اللي هي كده دلوقتي، يعني هي في الجنب ده، هما قرفتين، قرافة صغرى وقرافة كبرى، في واحدة في باب الوزيرة ظنها دي القرافة الكبرى، والقرافة الصغرى هي هنا ناحية المقطع. وأنا رحت وشفت القبر بتاعه في القطعة التي شرحها من الترمذي اعتراض آخر على ابن الصلاح، فإنه قال لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، لم يرسم يعني لم يصف. تقول اللهم ما بتحرموا الرسم ليه؟ قال لك احنا ما حرمناش يا عم الرسم ده، احنا بنطلق الرسم هنا على معنى الاصطلاح المعتمد. إنما قول أبي داود يعني الماضي، وهو ذكرت الصحيح وما يشبهه أي في الصحة وما يقاربه أي فيها أيضا، كما دل على ذلك قوله إن بعضها أصح من بعض، فإنه يشير إلى القدر المشترك بينها لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر. طبعا ايه ما ان افعل اذا اطلقت تفيد المفاضله التي بين الشيخين. فانت اذا كنت اطول مني يا شيخ يوسف فهيبقى افعل التفضيل على بابك. ليه؟ لان فعلا ان وقفت جنبك هبقى قزم وانت ما شاء الله املا، فيبقى كده ماشي المفاضله كده ماشي. لكن احيانا تكون لا تفيد الا مطلق المشاركه، زي ايه يقول لك اصح ما في الباب كذا. وهو يبقى بيقول احاديث لما تجيب الباب كله ما تلاقيش ولا حديث من هذا الباب في على رسم الصحيح، فيبقى هنا مش المقصود انه اصح بمعنى الصحه الاصطلاحيه ولكن اقوى ما في الباب. طب جبنا احنا اقوى دي منين؟ قال من القرينه، لان اللي هم دول كتب الاصول وشروحها زي ما انت شايف كده يقول لك ان القرينه المحتفه بالكلمه تساعد على بيان معناه. فطالما انا جايب احاديث ما فيهاش حاجه تنطبق عليها الصح واقول ان اصح ما في الباب، يبقى انت كده تفهم ان انا قصدي ليست الصحة الاصطلاحية. كمان البياقي لما يكون في سننه يروي الحديث بإسناده موصول ثم يقول رواه فلان كذا كذا مرسلا ويقول والمرسل هو الصحيح، فانت تقول ده ايه ده ايه الكلام ده، احنا نعرف ان الصحيح موصول، فازاي انت يا شيخ يا بياقي تقول المرسل هو الصحيح؟ قال أنا ما قصديش الصحة الاصطلاحية لأنه أنا لا أجهل أن الصحة الاصطلاحية تقتضي الاتصال. فكون أقول لك المرسل وأنا عارف أنه منقطع، الصحيح أنا أقصد يعني أنه هو الأقوى أو الأرجح، فتغير معنى كلمة صحيح مع أن البياقي من أهل الاصطلاح. إيه اللي غير الدلالة؟ القرينة. فانت ما تاخدش اللفظ من وسط كوم كده وتقول لا ده هو كده، لا، القرينة لها تأثير في فهم الكلمة فيما موضعها خلافا لما تفيده في موضع مستقل عنها. يحكي مسلمة أي يشبه قول مسلم صاحب الصحيح حيث يقول أي مسلم في صحيحه جملة الصحيح لا توجد. طبعا بقى شوف شوف احنا قلبنا ازاي كل الكلام ده اللي جايبه السخاوي، احنا اصلا ما كناش عايزين منه الا ان ابو داود مظن للحديث الحسن ولا لا. طب ايه هو اللي خلاه يعمل كده؟ لان ليه اللي شرحه قبليه عمله كده فراح مدخل الكلام، فاصبحنا احنا دلوقتي الخيط راح منا، ما احناش عارفين احنا كنا داخلين اصلا في الحارة السد دي ليه. قال لك هم كانت طريقتهم كده، ان هم اذا جرت المسألة الى مسألة تتعلق بها لا يتحرجون في ان يذكروا هذه المسألة بمناسبتها، وعندما يأتي موضعها لا يذكروها، لان انك انت قريت الكل، كونك ما قريتش الكل دي غلطتك انت. تفضل يا مولانا. يحكي مسلما أي يشبه قول صاحب مسلم صاحب الصحيح حيث يقول أي مسلم في صحيحه جملة الصحيح لا توجد عند الإمام مالك والنبلة. يعني الشيوخ كبار الثقات. ليه بقى ما توجدش عندهم؟ قال لأنهم لم يجمعوا كل الصحيح، وإنما هناك ثقات أدنى منهم درجة وأحاديثهم صحيحة، لأن تعريف الصحيح مطلق الثقة وليس الثقة الأرفع في الدرجة، لأنه بعد ما عرفنا الحديث قلنا خلي بالك الصحيح درجات، منه صحيح ومنه أصح. تفضل. شعبة وسفيان الثوري فاحتاج أي مسلم أن ينزل في الإسناد عن حديث أهل الطبقة العليا في الضبط والإتقان. احتياجه إيه بقى؟ ما هو كان يقدر يقتصر على دول، إنما هو يريد أن ينبه طالب العلم إلى أن ليس الصحيح قاصرا على كبار الثقات، لأن من صغار الثقات من عاشوا في مواطن ذكر فيها أحاديث من الصحابة الذين انتشروا في هذه البلاد، وتحمل هؤلاء الصغار بالنسبة للكبار دول. فلو قلنا ما ناخدش إلا رواية كبار الثقات الأحاديث دي هتضيع. ولذلك الحاكم لما عمل أصح الأسانيد عمل أصح أسانيد المصريين وأسانيد اليمنيين وأسانيد المكيين وأسانيد الكوفيين وأسانيد البصريين، ووضع من هذه البلاد من يوصف بالأصحية. وإنت إذا عرضته على كتب الرجال من رواته من ينزل إلى درجة الحسن. فلذلك إن الصحيح لو قصرناه على كبار الثقات ضاعت أو ذهبت كثير من أحاديث الأحكام، خصوصا التي تفرقت في بلاد المسلمين ورويت من غير طريق هؤلاء الكبار. إن الكبار دول في الغالب بيقعدوا في الحواضر الكبيرة، يقعد في بغداد، يقعد في مكة، يقعد في الكوفة، يقعد في البصرة، يقعد في مصر مثلا، لكن مثلا ما يروحش في طرابلس اللي هو العجل راح وقعد فيها ومات فيها، ما فيهاش ناس. يعني هي بلد إسلامي وكل شيء، لكن ما فيهاش حملة للعلم كثيرين. إنما العجل فيها إمام مثلا. فقال خلاص إن إحنا لا نشترط هذا، لأنه يضيع علينا عدد كثير مما هو صحيح وإن كان رواته ليسوا كبار الثقات. بس الشرط إن يتوافر فيهم الشرط الأصلي في الثقة، وهو الضبط التام والعدالة كذلك. فهذا اللي خلى مسلم يحتار، لأنه لما قالوا له طب أنت ما شرطت الصحيح، إيه اللي خلاك تخرج في صحيحك لنسطور ابن نصر، لأسباط ابن نصر ونسطور؟ قال أنا خرجت لدول لأن الأسانيد اللي كانت عندي للأحاديث دي ما كانتش عندي من طريق الثقات الكبار. طب حطيتها ليه؟ قال حطيتها لأن عارف إن نفس الأحاديث دي مروية بأسانيد أخرى عند كبار الثقات الذين لم يتوفر لي الرواية من طريقهم. طب يبقى إيه النتيجة؟ قال النتيجة إنك أنت خد إسنادي أنا ده وابحث له عند الثقات اللي أنا ما كنتش أقدر أروي عنهم لأني ما قابلتهمش، وكان عشان خاطر يروح لواحد ما يتصلش بيه بالموبايل دلوقتي ولا يركب الطيارة بعد ساعتين يبقى في السعودية، لا كان أحيانا يموت صاحب الإسناد والراجل اللي مسافر لسه ما دخلش البلد لأنه رايح على جمل، والجمل ماشي مع قافلة، والقافلة هي اللي تحكم ان الرجل يوصل ولا ما يوصلش. فلذلك لم يكن متاحا لمسلم ان يأتي بكبار الثقات في الوقت الذي اراد ان يؤلف الصحيح. فقال انا ادخلتها باسانيد التي فيها، وانا اعلم ان الاحاديث ثابتة من طريق الثقات، يعني الثقات الذين لم يتح لي أن أروي عنهم بالإسناد. وهي دي اللي احنا بنحاول مع مشايخنا، إن الحديث اللي في مسلم من طريق ضعيف يبقى صحيح لغيره، يقول لك لا ما ينطش درجتين. أمال انت ايه؟ قال لا خليه حسن. طب ما ان خليته حسن هتنقض شرط الصحيح، يقول لك. طب ما مسلم بنفسه بيقول لك اهو ان انا رويت عن الضعفاء دول لان اللي رويته عنهم انا اعرف انه موجود من احاديث الثقات خارج صحيح، ويبقى كلامه ده في قوه من تجد أنني رويت عن من طريقه حديثا في صحيحه وفيه ضعف، ابحث له عن طرق أخرى عند غيري فأنا بنيت على هذا. ومثل هذا يقال أيضا عن الإمام البخاري رحمة الله عليه. فضل مولانا. عن حديث أهل الطبقة العليا في الضبط والإتقان إلى حديث يزيد بن أبي زياد. يزيد ده طبعا الشيخ عبد الكريم، هو ده راجل فاضل وعالم كبير، ويعني مكانته العلمية، وهو كتاب ما ترجمش ليزيد ده ولا ليس ابن أبي سليم ولا لعطاء ابن السائب، وقال إن روايتهم فين في مسلم، لأن وقت ما كان هو بيكتب كده وإحنا كنا مع بعض ما كانش موجود المحروس اللي معاكم ده اللي هو اللاب كمبيوتر، ما كانش موجود، فما كانش نقدر نوصل أبدا لده. وأذكر أن أنا في يوم رحت مخصوص لجماعة اللي هم فاتحين مكاتب الكمبيوتر دول اللي هم عاملين البرامج عشان أسألوا عن عطاء ابن السائب ده، وطبعا عبل ما راح ودس لي على وقال لي عطاء ابن السائب لم يخرج له مسلم، وفعلا لم يخرج له مسلم، ليس من رجال مسلم. يزيد ابن أبي زياد ما أنا كشفت عليه طلع أنه ملوش إلا حديث واحد في كتاب اللباس اللي هو حديث لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا وعلى سبيل المتابعة، ليس محتجا به بمفرده، بل له ذكر له مسلم أكثر من متابع، وهو حديث واحد ما فيش غير. ليس ابن أبي سليم حديثين برضه، وفي كل واحد منهما له متابع قوي. فلما تقرأ أنت كده في الكتب مصطلح أن مسلم نزل لليس ويزيد تقول ده ملك كتاب، أبدا، هو عشان تعرف أن يعني عناية المسلمين بالصحيحين كانت ليست يعني هينة، بل كل موضع فيه نظر فيه أهل العلم وعرفوا شأنه وبينوا أنه وجدت له رواية أو لم توجد له رواية. طبعا الثلاثة هم زياد له موضع، وليس ابن أبي سليم له موضعين، وبرضه زياد وليس روايتهم دي متابعة، تلاقي في نفس مسلم ما حوجكش أنك أنت تدور له برة، لا ذكر المتابع في نفس الرواية. أما عطاء ابن السائب فلم يخرج له مسلم، ويبقى ذكره هنا في هذا الموضع على مسؤولية اللي ذكره. حسب تفضل مولانا. وإن يكن ذو أي صاحب السبق في الحفظ والإتقان وهو مالك مثلا قد فاته أي سبق بحفظه وإتقانه يزيد مثلا، فقد أدرك أي لحق المسبوق السابق في الجملة باسم العدالة والصدق. طبعا المقارنة بين يزيد بن أبي زياد وبين سيدنا مالك في رواية مسلم عنه مش متكافئة أبدا، لأن رواية مسلم عن الإمام مالك يعني كثيرة كسرة ظاهرة، في حين إن يزيد هو ده الموضع فقط اللي موجود حسب الطبعات اللي متداولة الآن بين أيدينا من صحيح مسلم. فإذا حتى يعني فرضنا إنها تظهر نسخ أخرى ولا كده، يعني هيطلع له كام تاني مثلا، فما فيش تناسب أو مقارنة. لكن لماذا صيغة الكلام بهذا؟ انه كلام نظري، يعني لما كتب السخاوي كده ما كانش محضر روايات يزيد ابن ابي زياد وروايات مالك قدامه بيتكلم عنه، لا ده هو بيتكلم على راويين عرف أن مسلما روى عنهما. وكما ذكرت لحضراتكم أنه حتى عطاء بن السائب ده لم يخرج له مسلم أصلا. فلذلك المراجعة لمرويات كل واحد هي تكشف أن اعتماد الإمام مسلم على مروياته أو روايته عن الإمام مالك لا تقارن إطلاقا بروايته ليزيد ابن أبي زياد التي هي موضع واحد وذكر له أكثر من متابع في نفس الموضع على الحديث اللي هو حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج اللي هو الحرير. فضل يا شيخ. ويجوز أن يكون الضمير في فاته لمسلم. كل دي التجوزات لأن ما طبقناش إنه ماسك الكلام وبيطرق عليه احتمالات نظر. فلو أنه كانت لديه كما ذكرت لكم إن كانت صعوبة كبيرة جدا إن إحنا نذكر المواضع اللي روى فيها البخاري للراوي باستيفاء أو اللي روى فيها مسلم للراوي باستيفاء، ولذلك كتب رجال مسلم والبخاري الموجودة أحيانا يذكر موضع موضعين ثلاثة بالكثير ولا يستوى، يقول لك أخرج له في الزكاة وفي الحج وفي كذا دون استيعاب. فكل الكتب المصطلح دي سببها أنه كان الكلام نظري وكان التطبيق صعب. ما تبصش للوضع اللي انت فيه الآن وأنك سهل الآن تقدر تقول فلان ما رواش له أبو داود أو فلان روا له أبو داود 20 حديث هكذا. لم يكن كل هذا متاحا في وقت، حتى زي ما بقول لكم والرسالة دي بتعد يعني كبحث سيكون محل مناقشة ومحاسبة. تفضل يا شيخ. ويجوز أن يكون الضمير في فاته لمسلم ويكون المعنى وإن يكن قد فات مسلما وجود ما لا يستغنى عنه من حديث ذا السبق، إما لكونه لم يسمعه هو أو ذاك السابق فقد أدرك أي بلغ مقصوده من حديث من يشترك معه في الجملة. وحينئذ هو ده هنا ولا برا؟ هنا. ليه ما احنا متفقين انه ما يقروش؟ ما احنا بعد ما لقيناش حد يا اخواننا اللي هنا. الدكتور ايمن ده المدير هنا يا عم. ده كلام يا عم الحاج. ده بيقلقونا حتى في كلية اصول الدين والله، طول ما بيقروا ما بنبقاش عارفين نكلم الطالب واحنا بنمتحن. الحمد لله ان هنا الدكتور ايمن. هو ما عندوش يعني. طب احنا منبهين عليك 20 مرة ويقول لك لا انا لازم حد يشوف امال هتجيلي مياتم منين؟ احتسبوا في سماع القرآن عشان ما تضيعش الفايدة. فمعنى كلام مسلم وأبي داود واحد، ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فاجتنب حديث الطبقة الثالثة، وهو الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين الآخرين، وأبا داود لم يشترطه، فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم بيانه. طبعا لما تقرا زي ما بقول لحضراتكم، هو ده كلام ابن سيد الناس كله، وبناه طبعا على كلام نظري، ما هوش كانت قدامه الروايات وكده. ولذلك ان قوله انه هو ذكر الشديد الضعف وبينه ليس كذلك صحيح. اللي منكم يجيب دوات، الحمد لله في كتاب سنن أبي داود ومطبوع معاه فهرس للرواة، اللي يجيب الرواة اللي هو أبو داود قال فيهم ضعف شديد وبينته، هيلاقي إنه ما بينهمش كله، بل فيه من روى عنه. وإذا عرضته على كتب الرجال أو على أحكام الإمام أبي داود نفسه تجد إنه محكوم عليه بشدة الضعف. شكرين يا دكتور أيمن، ربنا يكرمك. بس هل إن عشنا السبت الجاي هيكون اعمل معروف اديله يعني جرعة منشطة. فلذلك انتوا يعني الكلام ده اللي في كتاب المصطلح عايز مراجعة على كتب الرجال نفسها ومواضع الروايات في سنن أبي داود، فهتلاقوا انه هو ليس كل من كان شديد الضعف وروى عنه أبو داود حكم عليه بالضعف داخل السنة. طب ما هو هنا بيقول كده ليه؟ قال بيقول علشان فيه موضع أو موضعين أو ثلاثة حكم عليهم، لكن استيعابا لا. فضل يا شيخ. فهلا قضى أي ابن الصلاح على كتاب مسلم بما قضى به عليه، أي على أبي داود أو كتابه، بالتحكم المذكور. التحكم المذكور أنه هو ابن الصلاح قال اللي يعني سكت عليه ولا حد صححه أو حسنه إحنا إيه نضعفه. فطبعا دوت الكلام ده ليس في محلي، لأن الكتابين زي ما قال هو الطريقة النظرية دي، ليس الكلام في الواقع يؤيد كلام ابن سيد الناس. التطبيق العملي إذا أمسكنا بالرواه الموجودين في أبي داود والرواه الموجودين في مسلم، لا نجد أن الكلام متوحد في الاثنين أو متشابه أو متقارب. قال بعض المتأخرين، وهو تعقب متجه، المتأخرين دوت اللي هو مغلطاي في كتابه اللي هو الإصلاح، ولو تعقبات سواعي إلى السخاوي بن حجر من شرحه للبخاري وهو مفقود، ينقل منه الحافظ وينقل منه السخاوي، كان موجودا في وقتهم. طب هو بيقول بعض المتأخرين ليه؟ قال أنه هو راجل حنفي وهم ناس شافعية، ومعلش لكن ياريت ان احنا الان يكون تعصبنا المذهبي في مستواه، ما هوش اصعب، لانه كان الامور لا تصل بينهم الى درجة ما هي واصلة بيننا الان. يعني مع ذلك لم يكن هذا التعصب يدخلهم يعني فيما ادخلتنا المذهبية فيه. قال بعض المتأخرين، وهو تعقب متجه، ورده شيخنا بقوله بل هو تعقب واه جدا لا يساوي سماعه، وهو كذلك لتضمنه أحد شيئين. Thank you. شكرا شكرا. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورده شيخنا بقوله بل هو تعقب واه جدا لا يساوي سماعهم، وهو كذلك لتضمنه أحد شيئين: وقوع غير الصحيح في مسلم أو تصحيح كل ما سكت عليه أبو داود. حكاية غير الصحيح دي في مسلم اللي احنا بنقول عليها إن من أخرج لهم الإمام مسلم أو البخاري وهم ضعفاء، فلا نستطيع أن نقول إن هم بالمتابع الثقة يبقى حديثهم حسن فقط، لأنه هيترتب على كده أننا نقول بوقوع غير الصحيح في كتاب اشترط مؤلفه مش الصحة بل أعلى درجات الصحة. فالمحظور نفسه هو ده اللي اعتمد عليه السخاوي، إن احنا أي تقعيد أو تقسيم يترتب عليه أنه يوجد في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري ما ليس صحيحا، فهذا ينبغي أننا نتوقف فيه، لأن ده خلاف شرط الصحة. وبالتالي الضعيف الذي يكون مسلم روى له بالمتابع لا نقول أنه حسن. ليه ما نقولش؟ لأنه كده نبقى خرمنا شرط مسلم. فلذلك الشيخ ابن حجر لما يعني درس النزهة كتب تلاميذه عنه إن المتابع يأخذ درجة من تابعه، وطبعا دي منصوص عليها ومنقولة في كل كتب شروح النزهة اللي جاءت بعد أصحاب هذه الحواشي، يعني هو اللي نقلها عنه الشيخ ابن قطلبغة ونقلها الشراح من بعده لغاية الشيخ علي قاري في شرح نزهة النظر. فلذلك لا نقول إنه حسن، لأننا بذلك يعني نطعن في شرط الصحيح الذي الإمام مسلم خصص كتابه وقال إن أنا يعني ولم أضع في هذا الكتاب كل صحيح ولكن ذكرته من الصحيح، ودي منصوص عليها في نفس كتاب صحيح مسلم وكذلك صحيح البخاري، إنه هو سمى الكتاب الصحيح واعتبرت هذه التسمية دليل على اشتراط الصحيح. فلسنا في حل أو ليس لنا أن احنا نقول إنه الضعيف اللي في البخاري أو الضعيف اللي في مسلم أيضا لا يستعمل يعني كنقطة للطعن، يقول لك أهو البخاري روى عن ناس موصوفين بالكذب، روى عن ناس موصوفين بالكذب لكن لم يثبت هذا الوصف، قيل في الراوي لكنه وصف لم يثبت، وليس كل ما وصف به الرجل في كتب الرجال يكون ثابتا، وإنما هناك ما يثبت وهناك ما تقوم الدلائل على أنه غير ثابت، وأن وصف هذا الناقد أو غيره ليس في مقبولا منه لأنه خلاف قول الجمهور في هذا الرجل. فلذلك أي تقعيد يترتب عليه أن نقول إن الحديث اللي في مسلم أو الحديث اللي في البخاري بمجموع الطرق اللي هي فيه يبقى حسن لغيره، لا. في حسن لذاته بالطريق اللي هو ورد منه، لكنه لا يكتفي الإمام مسلم ولا البخاري بهذا الطريق وحده، وإنما يكون الحديث طريق إما في داخل الصحيح نفسه وإما خارج الصحيح كما صرح به مسلم، أننا هخرج لبعض الضعفاء بناء على أن أسانيد الحديث ده الصحيحة ما كانتش ما أتيحش لي روايتها، فاعتمدت على اللي عندي اعتمادا على أن الثقات غير من أخرجت عنهم رووا هذا الحديث. يقول لك لا لازم يجي في كل حديث ويقول كده، ما كانش كده. هذا الذي تريده أنت الآن لم يكن هذا من طريقة أهل العلم في ذلك الوقت. كان يكفي من كل واحد منهم أن يقول الكلمة في موضع ثم يأخذها طلبة العلم عنه ويطبقوها في كل المواضع التي تنطبق عليها، ولو لم يصرح هو نفسه بذلك. وما تقرأ انتوا الكتب دي كتب المصطلح يقول لك ان سكت عليه هنا لأنه سبق أن تكلم عليه. ويبقى كده احنا لما بنيجي نعمل المقررات الدراسية ما بنقدرش نحط كمية كبيرة لأن عدد الساعات ما بتكفيش، فلما نخش المدرج نلاقي الطالب عايز ان كمان دول نقللهم كمان شوية. طب ما هو كده هيطلع حاجات يا أخي في مخيلتك انت العلمية فاضية، بحيث لما نيجي نعمل منك شيخ نلاقي ما تطلعش. يقول لك مش مهم، بس المهم يعمل لي حاجة صغيرة عشان أنجح وأجيب تقدير وأقول شغلوني أستاذ. طب ما هنشغلك إزاي؟ يقول حق. طب حقك ما أنت ما عملتش حق ربنا. يقول لك اديني حقي الأول وربنا نتفاهم معاه. تفضل. وقد بين الشارح رده بأن مسلما شرط صحيح، فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن. ما تملكش أنت بقى، ما تفتيش. أنت بتنازع في قضية هو اشترط ودافع عنها. لما قالوا له بتجيب الضعيف ليه يا مسلم؟ قال أنا جبته لأن ده كان إسنادي، وأن الأحاديث اللي جبتها عن الضعفاء موجود لها روايات الثقات موجود. على أن من يقرأ مبحث المتابعات هو إيه اللي خلى حكاية الحسن دي تلزق ولا مش عارفين إحنا لغاية دلوقتي إن نحركها. إن ابن الصلاح لما جاي يتكلم على الحسن على الصحيح لغيره اتكلم عليه في مبحث الحسن، فجاب حديث محمد بن عمرو بن علقمة وقال ده حسن وأنه إذا توبع يبقى صحيح لغيره، فقال لك بس. تلاقي بقى كتب المصطلح المتأخرة اللي بعد كده لما يجي يحفظ المبتدئين يقول الصحيح لغيره هو الحسن لغيره إذا توب. يجي بقى بعد ما يبقى شاب ويجينا احنا في الكلية ونيجي نقول له غير كده نلاقي مجموعة كبيرة مخخة ربطت كده، فبرضه يدرس له جوه المدرج ان الحسن لغيره هو الصحيح لغيره هو الحسن إذا توب. وساعات كذا واحد من اخواننا هم اساتذه دلوقتي الان يقول والله ده اللي احنا قريناه، فتبص تلاقي الشبهه خلاص اصبحت منهج لوحديها. طب ما نوقف بقى دلوقتي ما دام فوقنا الان وعرفنا ان احنا كنا فاهمين غلط نوقف. يقول لك اما الجيل ده كله عذرين يتفاهم معاه. طب ما نرجع واحنا احياء عشان ربنا يغفر لنا. الإصرار على الصغيرة يخليها كبيرة. يقول لك لا ده مدارس. فهذه الكلام الشيخ العراقي قال لا محدش يقول ده حسن، لأننا كده ننازع الإمام مسلم شرط الصحة الذي بنى عليه كتابه. وابن حجر يقول في النكت اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدت أنه لا يتجه الحكم عليها بالصحة إلا بمجموع الطرق. فهو ينازع برضو لأنه مش مستسلمين. الفكرة لما تثبت حتى لو غلط صعب أنك أنت يقول لك بس يكون التاني حسن برضو، عشان يبقوا حسنين يبقوا هم دول صحيح، لكن ضعيف وحسن لا وثقة لا. تفضل يا مولانا. وأبو داود إنما قال ما سكت عليه فهو صالح، والصالح يجوز أن يكون صحيحا. طبعا دي على تفسير الكلمة مجردة عن الكلام اللي قلته لحضراتكم، يعني ده تفسير للكلمة دي إنه ممكن يبقى صحيح، يبقى صالح للاحتجاب. هذا مسلم لو كان أبو داود ما جاش عنه في سؤالاته التفريق بين الثقة وبين الصالح، أما وقد جاء عنه التفريق فلم تعد الكلمة دي ماشية الآن. وطبعا احنا من 78، 78 تساوي كم هجري يا مولانا؟ تساوي 98. ما كانتش مسائل أبو داود دي معروفة إلا مخطوطة، فكناش شايفين، فبقينا نتقرطص برضه ان نيجي عند دي وندرسها للطلاب ان صالح تحتمل ابيض وتحتمل بنفسجي. اما جات السوق وقرناها لقينا ابو داود بنفسه بيقول يا جماعه صالح غير ثقه، يبقى ما نجيش بقى بعد كده نقول صالح هنا تساوي الصحيح وتساوي لا، لان هو قال انا يا ناس ارى ان الثقه غير الصالح. فاللي قالوا دول هنا ما كانش معاهم سؤالات ابو داود، وادي السخاوه هو بعد ما جاب كلام النووي دور على تطبيقاته عشان يشوف هو مازال بيفكر بنفس الكلام اللي قاله ولا خالفه، عشان ناخد عقليته مكتمله. لكن تاخد حته تحطها في جيبك وتطلع لا. تفضل يا مولانا. والصالح يجوز ان يكون صحيحا، الصالح ويجوز لو صدر من غير ابي داود. نعم. ولو صدر ايضا بدون قرينه، يعني مش كل صالح واللي يفتح كتب الحديث مثلا لو فرض ان حد يغلط ويقرا جزء من الجرح والتعديل يلاقي انه يقول صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، يقول لك طب احنا هنقرا ده كله عشان اما انت عشان خاطر ما تتعذبش، انت بعد ما كلفت اصبح ان قلت حاجه وانت قادر تشيلها تتعذب، بلاش انا وبلاش العلم، اقرا جزء مش هيعمل لك مغص ولا حاجه، قريت جرنه هتلاقي في الجرح والتعديل يقول لك صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، يبقى انت تجيب له بقى صحيح من ايه؟ ويجوز أن يكون حسنا، فالاحتياط أن نحكم عليه بالحسن وبنحوه أجاب عن اعتراض ابن رشيد. هذا ليس احتياطا، هذا الآن بعد ما قال أبو داود ما بقاش احتياطا، فالكلام الموجود ده ساعة ما كانش حد أرى أبو داود وشاف أنه هو عنده الثقة غير الصالح ولا لا، بعد ما فرق أصبح الكلام ده لازم يتغير فهمنا له. طب يبقى ليه الكتاب الكلام ده؟ قال يبقى لأن ده كان تفكيرهم ساعة ما كانش معاهم، اللي بقى معانا زادت مسؤوليتنا احنا بقى، إن ما يفضلش الناس تقعد قدامك في المصطلح وتكرر لها الأديب، لا أنت حاول تنقلها لكن تخلي الأديم على أديمه ومخاخ الناس تتكون ويطلع بعد كده يحكم على الحديث ويطبعه وانت قاعد يقول لك انا والله ده انا حضرت عند الشيخ احمد مابد. طب الشيخ احمد مابد هيقعد يشوف جوه اللي في دماغه كله ويقعد ينظفه؟ ما يقدرش. لكن انا اقدر انصح انك انت اقرا، لا تقتصر على هذا، وكل ما قريت زي انا ما بقول لك كده كل ما تشعر انك جاهل، كل ما بطلت تبصت لقيت إمام لوحدي أوتوماتيك. ليه؟ لأن شوية بقى في دماغك كده تفخر بهم على خلق الله، لكن تقرا تبص تلاقي نفسك كل ما تقرا تشعر بجهلك وإن صعب إنك أنت تفصل في قضية، لكن تجيب ثلاث كتب وتقول دول كفاية للإمامة لا. تفضل يا عم. وسبقه شيخه العلائي فأجاب بما هو أمتن من هذا وعبارته هذا الذي قاله يعني ابن سيد الناس ضعيف. طبعا أقوال الشيخ العلائي دي لها مظنة، وهو أنه عامل كتاب في الأحكام وعمل له مقدمة، والمقدمة دي مفقودة الآن. وكتاب الأحكام ده بتاع العلائي برضو إيه حصل؟ فالحافظ اللي ابن حجر وقف على المقدمة دي فنقل منها حاجات في قواعد التصحيح والتضعيف وأحوال الرواة لم تعرف عن غير العلائي. هو له رسائل بتطبع ويقول جواها فوائد يسرسبها كده. وفي واحد من أبنائنا يعني اللي هم مشتغلين بالتحقيق بقى مطلع دلوقتي 6 أجزاء فضلة خيركم، تلاقيه يسرسب بقى، يسرسب ويغير حاجات من اللي هو نقلها عنه دلوقتي الحافظ ابن حجر. فيعوز انك انت ايه عشان خاطر توصل لقضية تجمع. وهو يقول من ضمن الكلام اللي نقله عنه ابن حجر تأخذ رأي الرجل من مجموع كلامه مش من حتة واحدة عشان تتكامل معاك الصورة. تفضل يا مولانا. وقول ابن الصلاح أقوى لأن درجات الصحيح إذا تتفاوت فلا يعني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها. طبعا ده رأي الشيخ الشيخ العلاء. والدرجة الدنيا منها لم يخرج منها مسلم شيئا في الأصول، إنما يخرجها في المتابعات والشواهد. في المتابعات والشواهد يعني لها ما يرفعها إلى الصح سواء جوه الصحيح أو خارجه. وارتضاه شيخنا وقال إنه لو كان يخرج جميع أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه، ألا تراه مع كونه لم يورد لعطاء ابن السائب إلا في المتابعات. ما فيش بقى في المتابعات، ما فيش في المتابعات، ما فيش خالص أساسا. أيوة، فلذلك الشيخ محمد لو هو شغل اللاب دلوقتي هيلاقي ان عطاء ملهوش فيه. لكن زي ما بقول لكم ما كانش وقت الكتاب ده ما بيتحقق سهل نعرف عطاء رواله مسلم ولا لا، الا ان كنا والله نقرا بقى مسلم. حتى يزيد بن ابي زياد ده مش مذكور في مسلم منسوبا، نعم مكتوب يزيد وعرف ان هو ابن ابي زياد بالشيوخ والتلاميذ. كونه لم يورد لعطاء ابن السائب إلا في المتابعات، وكونه من المكثرين ليس له عنده سوى مواضع يسيرة. لا يسيرة ولا كثير. وكذا ليس لابن إسحاق عنده في المتابعات إلا 6 أو 7. هم خمس. طبعا ده كله سببه كما ذكرت إن ما كانش فيه إحصائية يقدر تمسك أنت الكتاب وتحصي الرواة فيه بسهولة زي الآن. وهو من بحور الحديث. ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونة. ليش كما ذكرت لكم موضعي ويزيد بن أبي زياد واحد، وليس مش في الموضعين مقرون. معنى مقرون إنه يقول ليس وفلان، لكن هو المقرون نوع من المتابعة. المتابعة أن يذكر ده في سند ويذكر ده في سند أو طريق، والمقرون يقول فلان وفلان. فهم الحديثين اللي ليس، أنا لما رجعتهم لقيت واحد قال ليس وفلان، وموضع تاني لقيته ذكر ليس لوحده وذكر المتابع لوحده. برضو دي كلها سببها إيه؟ إنه ما كانش مراجعة المواضع دي متاحة وقت ما كانوا العلماء بيكتبوها. أصبح بقى احنا محتاجين واحد، وطبعا فتح المغز ده هيطبع تاني طبعا، لكن يعالج دي؟ لا ما يعالجهاش، عيب. ليه؟ لأنها مش داخلة في مفرداته، هو راجل يعني علامة، لكن ما يعالجش دي. برضو تعود انك انت، ودي حكمة ربنا. وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها. طبعا الاحتجاج معناته أنه هو يذكر لوحده حديثه في الباب، أدي الاحتجاج، مش هو يقول أنا محتج بفلان، لأنه هو احتجاجه بالضعيف غير احتجاجه بالثقة. ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة وبالجملة فتخريج مسلم لهؤلاء انتقاء بخلاف أبي داود. حكاية انتقاء دي خلوا بالكم منها. ليه بقى؟ لأن في بعض المناقشات قلت للطالب أنت يا ابني طالما إنه الحديث ذكرت له متابع ثقة والراوي ضعيف لماذا قلت إنه حسن؟ فقال والله شيء، طبعا المشرف راح داخل في الخط، قال أنا اللي قلت له كده. طب أنت قلت له كده ليه؟ قال لأن الضعيف البخاري احنا ما بنقولش زي طريقتك دي ان هو يرتقي للصحيح، احنا بنقول انه هو ينتقي من حديثه. فطبعا اللي هو قاعد بيسمع او اللي انت بتعلمه يفهم من كده ان كلمة ينتقي من حديثه غير انه هو يرتقي من الضعف الى الصحة، حتى انه هو يعني هو من اخواننا يعني وانا من محافظة وهو من محافظة، فقال لا اللي انت بتقوله ده على طريقة بلدكم انتم، ما احنا بلدنا بنعلم ولادنا انه بينتقي من حديثه. طبعا انت لو تسأله ما اقدرش انا احرجه بقى، انا افضل ان انا احرج ولا احرجوش هو، ودي طريقتي يعني ما اقدرش اغيرها دلوقتي. لكن بره المناقشة لما خرجت قلت له يا فلان تقدر تقول لي معنى ان البخاري انتقى من حديث الراوي او ان مسلم انتقى من حديثه ايه؟ فهل يعني روى له ما ضبط فيه؟ قلت له طب تعرف بقى انه هو ضبط فيه ازاي؟ ابن لهيعة ده من اول ما ربنا خلقه لغاية ما مات وهو ضعيف، هتجيب له انت بقى في صحيح مسلم انه هو ضبط ازاي؟ لان كلمة انتقى من حديثه يعني اخرج له من احاديثه ما وجد أن هناك قرينة تدل على أنه ضبط الحديث، إما بأن يتابعه ثقة يا إما أنه يبقى ضعف هذا الرجل مقيد، ويبقى اللي أخرج له البخاري أو مسلم هو التوثيق المقيد ولا يأتي إلا هكذا. انتقى من حديثه ما عرف أنه ضبطه ضبطا تاما، إما بأنه تابعه من هو ثقة فعرفنا أنه هو ضبطه في الحديث ده وصل إلى درجة الثقة ده، أو أنه يكون هو نفسه مضعف تضعيف مقيد ويبقى ثقة في غير ما ضعف فيه. غير كده ما فيش. وأصبح أن معنى انتقى من حديثه هي بمعنى ارتقاؤه إلى درجة الصحيح، لكن هو أصلا ما كانش في الأزهر الشريف إلا بعد ما الشيخ الطيب جاء، ودي مش دعاية والله حقيقة يا أخوان، ما أدخل دراسة الأسانيد بساعات منفصلة في كليات أصول الدين من أسوان لإسكندرية إلا عياد الشيخ أحمد الطيب، مع أنه ده مش تخصصه، وكل اللي مزقوا الجامعة كانوا بتوع حديث. تم الصلاح ما انتوا في ايدكم زي ما ده عمل، لم تكن مادة العلل لها ساعات في الجداول إلا على يد الشيخ أحمد الطيب. فلما ما كانتش بتدرس دراسة الأسانيد وتاخد ساعات ما هوش عارف هو ازاي يجيب المتابع ويخليه يرق الحديث، أصلا ما بتتحطش ما بتكتبش كده على السبورة والطالب يسيبه، هو جاي لك عشان تعلمه فتحكي له انت حكاية، ما شافهاش مكتوبة استحالة ان هو يستوعبها. فأصبح قولنا ان فلان انتقى من حديثه قد ان هو يرتقي بالمتابع الى درجة الصحيح. لكن لأني مادة دراسة الأسانيد ما تدرستش وده طلع وخلاص بقى أستاذ، يعني أستاذ محقق، جينا نقول له خلي بالك ده فيه كذا، قال لك خلاص أنا قفلت. طب أنت قفلت شيب الناس صعب بقى، ولذلك إحنا بنأكد عليك أنتوا كشباب إنك ما تقفلش، خليك مستعد إلى أن تلقى الله إن الناس تصلح لك، عشان القيامة مش هتسامحك. بلاش الناس، ليه؟ لأنك اؤتمنت على علم فلم تؤدي الأمانة فيه. الانتقاء هو أن يكون رواية هذا الراوي ظهر أن هذا الراوي المضعف وصل فيها إلى درجة الثقة، إما عن طريقة متابعة ثقة آخر له، وإما أن هذا المضعف ضعف تضعيفا مقيدا ووثق بالتالي توثيقا مقيدا. وفي راجل في هدي الساري بس أنا مش فاكره الآن، هو مضعف، أما تفتح كتب التراجم اللي أنا عرفتها واللي أنا رجعتها تلقى الراجل مضعف. فالحافظ ابن حجر يعمل فيه ايه؟ يقول الراجل ده بيروي السبع مواضع اللي في البخاري عن عمه. بورس لا، واحد غير بورس. ايوه عبد الله بن سمان، ما بارك الله فيك يا دكتور، خلي بالكوا القعده دي ملغمه انا دلوقتي. ايوه مش اي كلام، بس هم الناس متواضعين، إنما ممكن يقوموا عليك في الوقت يا شيخ يوسف يكتسحوك أنت والشيخ كمان. فعبد الله بن سمان مدام ما تفتح كتب التراجم ما تلاقيش أي توثيق فيه، لكن ابن حجر باعتباره راجل أرى قال لك إن ده مدام عمه، يعني سماعه منه الحديث مرة واثنين وثلاثة بحيث يتأكد منه وارد، فممكن ينسى اللي سمعه مني وراح ولا مش متاه، لكن من عمه لا. فقال هو ثقة فيما يرويه عن عمه، لأنهم يقولون إن إيه أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فراح جاب القاعدة دي وراح مطبقها على الراجل ده وطلعه ثقة، وإحنا كلنا قاعدين نلطش في كتب الرجال ما إحناش لاقيين له توثيق. ويبقى طلع الراجل ده موثق توثيق ايه؟ مقيد. من غير الطريقتين دول لا توجد، وبغير الطريقة التطبيقية دي ما يلزقوش في المخ. قول بقى انت هنا ينتقى من حديثه الى ان تقوم الساعة. لو فرض انك انت لا قدر الله، يعني او نسأل الله ان يقدر ذلك، انك انت تقرا نص بالراية ولكن تتجنب النص، تجد ان الشيخ الزيلعي في الجزء الاول بيشرح كيفية الانتقاء بما يقارب الكلام اللي انا قلته ده، وانا غششها من. ويبقى دي مش داخله في كتب المصطلح، يقول لك حتى كتب التخريج هنروح احنا نتبادل فيها عشان خاطر الكتب. ان شاء الله ما حصل، خلاص ان شاء الله ما حصل، انت براحتك. فهذه معنى الانتقاء من حديث الراوي، يعني أن توجد قرينة تدل على أنه ضبط هذا الحديث بخصوصه. سفيان بن حسين هو ثقة إلا في روايته عن الزهري، فتلاقي البخاري أو مسلم أخرجوا له من روايته عن الزهري يجيبوا له متابع. لقى شيخ تاني غيره ما يجيبولوش متابع. والحافظ ابن رجب في شرح العلل جاب 54 راوي وسماهم الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. عشان انت كل ده تعرف كلمة ينتقي من حديثه، وانك انت مش تاخد الثقة كوم وتحطه في جيبك وتطلق ساقك للرحلة. استنى شوي، لان في جرح وتعديل مطلق وفي جرح وتعديل مقيد، والاطلاق والتقييد ده مهم لانه بيستفاد منه في العلل وبيستفاد منه في التصحيح والتضعيف كما ترون. والبغوي نسبة لبيت عند البغوي بقى كده نقف عشان ايه العملية ايه طولت شوية، وطول الكلام ينسي بعضه بعض، وانا احيانا بعد ما بطول كده بقول تبه الناس جاية عشان خاطر نقرأ لها كل يوم سطرين، واحيانا اقول والله انا متهيالي بقول لهم كلام يمكن يكون مفيد. فانتوا لو شايفين ان احنا بنقول كلام غير مفيد انا موافق جدا ان تنبهوني، لان مهمتي هنا ان اتدارس معكم ما اتوقع انه يفيد. كنتوا شايفين اللي احنا ماشيين عليه ده مش مفيد، انا مستعد في ورقه كده ولا هسال صاحبها ولا يكتبش اسمه. فان حصل اجماع ها احنا نمشي حسب المخرج. ما هو زي ما احنا سؤال بس. الشيخ سعيد جاب سؤال واحد وهو لا يقبل الزياده. تفضل يا مولانا. هذا سائل يقول قلتم في الدرس الماضي ان البخاري رجع عن قوله من قلت فيه منكر الحديث، من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الروايه عنه لانه روى عن من قال فيه هذا خارج الصحيح. فالسؤال ان كان هؤلاء الرواه ليسوا شيوخ البخاري وانما اخرج لهم فقط، فكيف نقول انه رجع عن قوله وقوله يروى عنهم وقوله يروي عنهم مباشره؟ لا، هو صاحب السؤال هو، وطبعا فهو عايز يعني يعيد الكلام. خلاصة الأمر إنه لا يلزم إنه بيتغير رأيه فيه إنه يكون شيخه، لا هو يجتهد في كل الإسناد. ماشي معلش طبعا، لكن المهم البخاري يجتهد في كل الرواه الذين يروي عنهم مش في شيوخه بس. لا يلزم أن يكون من شيوخه حتى نقول أنه هو رجع عنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.